السلام عليكم. قبل 8 سنوات تقريبا حصل انفجار يعني يذكر في تاريخ المملكة العربية السعودية. صهريج غاز، شاحنة محملة بالغاز انفجرت في عاصمة المملكة العربية السعودية في الرياض، وكانت القصة هذه يعني تأثر فيها كل من شاهد هالقصة وكذلك الأحياء القريبة من موقع الانفجار. الموقع وين كان؟ كان على جسر يسمونه كبري الحرس الوطني، وهذا موجود في تقاطع الشيخ جابر مع طريق أخريص معروف في الرياض. الشاحنة هذه قائد الشاحنة يذكر أنه يعني تصادف أمامه حادث تصادم، فحاول انه يتجاوز هالحادث هذا على يعني قبل الإشارة. من قوة الانفجار تحطمت نوافذ البيوت والسيارات اللي ولع فيها النار، حتى انه كان في معرض لبيع الآليات الثقيلة ولعت الآليات باللي فيها. المصيبة مو الآليات ولا السيارات ولا الخسائر المادية، المشكلة بالخسائر في الأرواح. توفى أكثر من 22 شخص على الفور وإصابة 132 آخرين في الانفجار هذا. الانفجار تعرفون صهريج من نوع الشاحنات الطويلة هذه اللي تحمل الغاز وسريعة الاشتعال، يسبب كارثة بمعنى الكلمة، لدرجة أن الحادث حصل تحت الجسر اللي أكلمكم عنه، الكبري هذا، كبري الحرس الوطني، واضطروا أن يزيلون هالجسر لأنه أصلح غير قابل للاستخدام مرة ثانية من التلفيات اللي حصلت فيه، فما بالك بالبشر والسيارات والبيوت اللي حواليها. مالكم بالطويلة، الشاحن هذا شنو قصتها؟ في ساعة تقريبا ساعة 7 الصبح كانت في طريقها لنقل الشحنة كالعادة، لكن قائد الشاحنة كما ذكر أنه تصادف عند الإشارة في حادث تصادم، فحاول أنه يتجاوز الحادث هذا عند الإشارة مع اللفة، فانقلب فيه الصهريج وولعت الدنيا. طبعا الحدث هذا كان يعني هز المملكة العربية السعودية وكذلك الدول الثانية، حتى أن رؤساء الدول يعني أرسلوا برقيات تعازي للشعب السعودي وللقيادة في المملكة العربية السعودية. الله يرحم اللي توفى والله يشفي المصابين. كانت من أخطر الحوادث اللي حصلت في المملكة. الموضوع تطور وصارت في قضايا رفعت على شركة الغاز، وحكم في أول درجة يعني بتبرئة الشركة من الإصابات اللي حصلت، لأن الشركة ما لها ذنب، هذا يعتبر حادث مروري. طبعا لابد أن يكون في تعويضات في القصة هذه، والقضية يتم التداول فيها من سنة 2012 إلى قبل شهرين، شهر 8 تم إحالة القضية من الحكم الابتدائي إلى محكمة الاستئناف، مع أن أول حكم تم تبرئة الشركة، لكن الاستئناف ينتظرونه أعتقد خلال الأيام القادمة. يعني الله يبعد بلادنا وبلاد المسلمين عن مثل هالحوادث البشعة ويحفظ أرواح الناس. واللي يبي يشوف صور الحادث البشع هذا راح أحط لكم على الإنستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.